أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. هو خير وعافية يا ايها المذكر يا ايها المذكر

Mm-hmm.